وجعلت لي الأرض وفي الرواية الأخرى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فذكر التربة لا يفيد تخصيصا، وإنما هو من باب ذكر بعض أفراد العامة، فإن الأرض تشتمل على التربة وعلى غيرها، فذكر التربة من أفرادها لا يفيد تخصيصا. تفضل. وجبريل وميكائيل كقول حافظ على الصلاة الصلاة الوسطى، أيضا أيما إهاب دبغ فقد طهره، فإن هذا عام، فذكر إيهاب مولاة ميمونة إيهاب شاتها لا يفيد تخصيصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عليهم وقد رموا بتلك الشاة، قال هلا أخذتم إيهابها، فلا يستفاد من هذا أنه لا يطهر إلا إيهاب الشاة فقط، فيكون قوله هلا أخذتم إيهابها تخصيصا لقوله أيما إيهاب أو أيما إيهاب دبغ فقد طهره، بل هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، فإيهاب الشاة يطهر، وإيهاب الخنزير يطهر، وإيهاب الكلب يطهر، وكذلك أيضا البقرة وغير ذلك من الحيوانات المأكولة وغير المأكولة على الصحيح. أغلق هذا الباب يا أخي، أغلق الله يهديه. طيب أحسنتم، فإن الحديث عام، أيما إيهاب دبغ فقد طهره، فذكر إيهاب شاة مولاة ميمونة لا يفيد تخصيصا، لأنه من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا. هذا الذي كان الكلام عليه، ولازلنا في هذا الباب أو ما يتعلق بالآية المتقدمة. قال رحمه الله، قال فذكر الصلاة الوسطى في الأولى لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات، وذكر إيهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم الانتفاع بإيهاب غير الشاة، لأن ذكر البعض لا يخصص بالعام، وكذلك رجوع ضمير البعض لا يخصص أيضا على الصحيح، وهذه أيضا من مسائل الخلاف التي ذكرها أهل الأصول في التخصيص، فهل ذكر ضمير البعض على اللفظ العام يفيد تخصيص العام أم لا؟ والصحيح ما قرره رحمه الله تعالى أن رجوع ضمير البعض لا يخصص أيضا على الصحيح، كما يتضح إن شاء الله بالمثال، لكن بيانه هو ما سمعته أن ضمير البعض إذا عاد على اللفظ العام هل يخصص اللفظ العام المتقدم أم لا؟ هذه مسألة أصولية خلافية بين أهل العلم. قال رحمه الله وكذلك رجوع ضمير البعض لا يخصص أيضا، وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية القول بالتخصيص، وهو مروي أيضا عن إمام الحرمين الجويني، وهكذا عن أبي حسين من الأصوليين، فإنهم يرون أنه يخصص، رجوع ضمير البعض إلى اللفظ العام يفيد تخصيصا، والصحيح ما قرره رحمه الله هنا، فهذا مذهب مروي عن الشافعي وعن أكثر الحنفية، والصواب خلافه وهو المقرر هنا. قال كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أزواج الرجعيات أو أزواج المطلقات أحق بردهن في ذلك وأولى من غيرهن في إرجاع الزوجات، والشاهد فيه هنا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإنه يعود على العام المتقدم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فعود الضمير على العام المتقدم، ضمير البعض على العام المتقدم، لأنه هنا يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي لا يرجع الزوجة إلا صاحب الطلاق الرجعي، صاحب الطلاق الرجعي هو الذي يرد الزوجة، أما المطلقة البائن فبعلها لا يجوز لها أن يردها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، كما نص الله سبحانه وتعالى على ذلك. فهذا الآن فيه رجوع ضمير البعض وبعولتهن على العام والمطلقات الذي لهن حكم عام يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل عود الضمير ضمير البعض إلى اللفظ العام المتقدم يفيد تخصيصا للعام المتقدم فيكون قوله والمطلقات يتربصنه إنما هو في الرجعيات وليس عاما في الرجعيات والبائن؟ فالمقصود هنا المطلقات فقط، لأن عود ضمير البعض المطلقات الرجعيات فقط، لأن عود ضمير البعض يخصص على قول الشافعي ومن تقدم. أم أن عود ضمير البعض لا يفيد تخصيصا فيبقى العموم على عمومه، والمطلقات يتربصن أي البوائن والرجعيات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. هذه المسألة المقصودة هنا. فعندنا الآن ضمير البعض عاد على اللفظ العام، فهل يخصص اللفظ العام فيكون والمطلقات المقصود بهن الرجعيات، وأما البوائن فدليلهن آخر من غير هذا النص أنهن يتربصن ثلاث قروء، وإنما المقصود هنا المطلقات الرجعيات فقط، لأنه عاد عليهن ضمير البعض فيفيد تخصيصا. أم يبقى العموم على عمومه والحكم على عمومه في المطلقات البوائن وغير البوائن؟ هذا هو الصحيح، أن المطلقات فيما تقدم اللفظ العام على عمومه على ما هو عليه، وعود ضمير البعض عليه لا يفيد تخصيصا، فيكون قوله والمطلقات هذا عام في الرجعيات وفي البوائن، وعود ضمير البعض عليه لا يخصصه، فيبقى المطلقات على عمومه لا يخصص يعود ضمير البعض عليه. هذا معنى هذه المسألة التي ذكرها أهل الأصول، هل ضمير البعض إذا عاد على اللفظ العام من المخصصات أم لا؟ الصحيح أنه ليس من المخصصات خلافا لبعض العلماء. قال رحمه الله: وكذلك رجوع ضمير البعض لا يخصص أيضا على الصحيح كقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولات من هؤلاء الذين هم أحق بالرد؟ مطلقة، أي مطلقة التي بعلها أحق بردها؟ كل مطلقة، الرجعية فقط. أحسنت. أما البائن بعلها ما هو أحق بها، فليس له أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فالضمير الآن الذي يعود على صاحب الطلاق الرجعي هل يخصص اللفظ العام المتقدم والمطلقات؟ الضمير هذا الآن الذي اتصل بالبعل صاحب الطلاق الرجعي، ضمير البعض، هل يخصص اللفظ العام المتقدم والمطلقات؟ لا يخصص على الصحيح، فيبقى الحكم عام والمطلقات يتربصن في البوائن وغير إيش؟ وغير البوائن، تتربص بنفسها ثلاثة قروء من هذا النص، فهذا النص عام في البوائن والرجعيات. قال رحمه الله: كقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن الضمير راجع إلى قوله والمطلقات يتربصن، وهو لخصوص الرجعيات، أي هذا الضمير لخصوص الرجعيات، وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات، مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات فهو باغ على عمومه لا يخصص بضمير البعض، فيبقى العام على عمومه وهذا الضمير يعود على البعض خلافا لبعض أهل العلم. وأما ابن كثير يقول هذه الآية ما تستقيم مثالا، هذه الآية لا تستقيم مثالا للأصوليين فيما ذهبوا إليه، وإنما هذه الآية هي في المطلقات الرجعيات، والمطلقات المقصود الرجعيات، اللفظ هنا في الرجعيات عموما في الرجعيات في كل رجعية، وليس يشمل المطلقات الرجعيات والبائن. وكان قبل الناس إذا طلق أحدهم زوجته فله أن يرجع إليها ولو بعد مئة مرة ولو أكثر من مئة مرة، يطلق ويرجع يطلق ويرجع، وما كانت مطلقة إلا رجعية، ولم يأتي القسم الثاني إلا بعد. فقال الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإلا كان قسم واحد فقط، كان قسما واحد في هذه الآية، في أول الآية هذه كان قسما واحدا، ليس ثم قسمان، وهي المطلقة الرجعية، وكان الزوج يطلق ويرجع، يطلق ويرد، يطلق ويرد، ولو مئة مرة يجوز له ذلك. وبعولتهن حق بردهن في ذلك، فله أن يرد زوجته ولو طلقها مئة مرة، كان قسما واحدا آنذاك. ثم جاء القسم إيش؟ الثاني في قوله الطلاق مرتان، فصار عندهم قسمان: مطلقات رجعيات ومطلقات إيش؟ بوائن. فهذه الآية قال لا تصلح مثال لما ذكروه أن ضمير البعض إذا عاد على العام لا يخصصه، هذا ما هو عام عندنا، المطلقات المقصود الرجعيات هنا، هنا للعهد، وليس عاما، المطلقات الرجعيات، ولم يكن آنذاك إلا قسم واحد وهن الرجعيات، ولا يعرف الناس في أول الإسلام إلا قسم واحد وهي الرجعية، يطلقها وله أن يردها ولم مرة يطلقها. ثم بعد ذلك جاء القسم الثاني الطلاق مرتان. هذا قول ابن كثير أن هذه الآية لا تستقيم مثالا وأصله، فإذا يبحثون عن مثال آخر، يبحثون عن مثال آخر يستقيم لهم، وإن أكثر الأصوليين على هذا المثال يتواردون. لكن على أنه مثال صحيح، هذا معناه الذي تقدم معكم أن الضمير في قوله وبعولتهن عائد على عموم متقدم المطلقات بوائن ورجعيات، على القول هذا بوائن ورجعيات، فلا يستفاد من الضمير العائد على المتقدم ضمير البعض العائد على العام المتقدم تخصيص، لا يستفاد منه تخصيصا أو لا يستفاد منه تخصيص، خلافا لبعض الأصوليين فإنهم رأوا أن ضمير البعض إذا عاد على اللفظ العام فإنه يخصصه، والصحيح أن ضمير البعض إذا عاد على اللفظ العام يبقى العام على عمومه لا يخصص بضمير البعض. فإذا المطلقات على ما هن عليه في البوائن وفي الرجعيات. قال رحمه الله: فإن الضمير راجع إلى قوله والمطلقات يتربصن، وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات، مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من رجعيات وبوائن، وهذا لا شك أن كل مطلقة سواء كانت بائنا أو كانت أيضا كذلك غير بائن، ما لم تكن حاملة وما لم تكن آيسة وما لم تكن صغيرة، فإن حقها أن تتربص ثلاثة قروء ثلاث حيض ثم تخرج من العدة. وأما الحامل فعدتها وضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وهكذا الصغيرة وهكذا الأيسة، فإنهن يعتددن بثلاثة أشهر. وإلا فكل مطلقة ما لم تكن حاملا ولا صغيرة ولا أيسة سواء كانت بائنا أو كانت رجعية تتربص ثلاث حيض ثم تخرج من العدة. والمقصود هنا الطلاق، عدة الطلاق وليس عدة الوفاة، وهناك عدة وفاة حكمها آخر 14 وعشر أيام في غير الحامل أيضا. قال رحمه الله: وهو لخصوص الرجعيات من المطلقات، مع أن تربص ثلاثة قروء عام للمطلقات من رجعيات وبوائن. وإلى هذا أشار في مراقي السعود مبينا معه إلى هذه القاعدة وإلى هذه المسألة الأصولية أن ضمير البعض إذا عاد على العام لا يفيد تخصيصا، أشار صاحب مراق السعود وهو كتاب جميل حق مع شرحه للشنقيطي وتتمت بعض الشناقص أيضا لأن الشنقيطي ما أكمله، كتاب سهل وطيب، ولو يدرس هنا الإخوان يدرسون ويعتنون به فإنه أتى بمسائل كثيرة من مسائل الأصول، وهو سهل العبارة ما هو بلا الصعب، الحمد لله سهل يفهم. قال رحمه الله: وإلى هذا أشار في مراقي السعود مبينا معه أيضا أن سبب الواقع لا يخصصها، وهذه مسألة أخرى أيضا، وأن مذهب الراوي لا يخصص مروية على الصحيح فيها أيضا بقوله: ودع ضمير البعض والأسباب وذكر ما وفقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد. هذه أربع مسائل اختلف أهل العلم فيها من أهل الأصول في التخصيص بها، والمعتمد عدم التخصيص بها. المسألة الأولى: ودع ضمير البعض، أي أن ضمير البعض إذا عاد على العام لا يفيد تخصيصا، لا يحصل التخصيص بضمير البعض العائد على اللفظ العام، هذه المسألة الأولى الأصولية التي ذكرها الإمام هنا. المسألة الثانية: والأسباب، أي أن السبب النزول لا يفيد تخصيصا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فسبب النزول في حادثة معينة فإنه لا يفيد تخصيصا، كما هو في حادثة الظهار، فإنها نزلت الآية في امرأة أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنه فلا تفيد تخصيصا، وهكذا آية اللعان النازلة في أيضا هلال بن أمية وكذلك عويمر الهلالي لا تفيد تخصيصا، وهكذا أيضا آية الفدية في أبي بن كعب فإنها لا تفيد تخصيصا، ويخصص الحكم بأبي دون غيره. ودع ضمير البعض والأسباب، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية في أبي وفي غيره، والآية في عمير وفي غيره وهلال وغيره، وهكذا امرأة أوس وغير امرأة أوس. فهذه آيات عامة ولها أسباب مخصوصة، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم، أو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلذلك المصنف رحمه الله يرى أن هذه الأربع المسائل التي ذكرها الصواب فيها والمعتمد فيها عدم التخصيص بهذه الأمور، لا بضمير البعض ولا بسبب النزول، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المسألة الثانية وهي مسألة أصولية أيضا، هل يستفاد من التخصيص؟ وذكر ما وافقه من مفرده، هذه أيضا من مسائل الأصول، ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص أخت، وتقدمت المسألة، وذكر ما وافقه من مفرده أي وافق في الحكم، فذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا على الصحيح خلافا لأبي ثور. المسألة الرابعة ومذهب الراوي على المعتمد في جميع المسائل على المعتمد، فإن مذهب الراوي لا يخصص حديثه المروي عنه، فالعبرة بما روى لا بما رأى، فإن الراوي قد يروي الحديث ويخالفه في الفتوى، فيقول أهل العلم أن فتوى الراوي لا تخصص مروية، فيبغى مروي على دلالته، وتبغى فتوى اجتهاده، تبغى الفتوى هذه اجتهاد له رضي الله تعالى عنه. فهذه أربع مسائل أصولية ذكرها الإمام رحمه الله، اختلف أهل العلم في التخصيص بها والمعتمد عدم التخصيص بها. من يعيدها؟ أربع مسائل نظمها لنا في هذه في ذيل البيتين، ذكر ضمير عوض ضمير البعض عن اللفظ العام لا يفيد تخصيصا. أحسنت، سبب النزول، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه المسألة الثانية عند غيره، ننظر من المتأخرين هم معنا ولا ما هم معنا؟ أصحاب الأبواب المتكئون على الأبواب، ها من هو هذا الذي في الوسط؟ هذا أوسطهم إن شاء الله خيرهم، من هو هذا؟ هذه بينك يا محمد وبين الأخ الآخر أبو العم عبيد، هو أهل لهذا والله. عندك يا عم عبيد، عندك، بارك الله فيك. فالمسألة الثالثة ما هي؟ المسألة الثالثة من مسائل الأصول التي لا تفيد تخصيصا عند من؟ عند أبي الوليد. نعم أحسنت، ذكر ما وافقه من مفردي أي ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا كما تقدم. المسألة الرابعة يا عبد اللطيف يا أبو سليمان، نعم مذهب الراوي لا يخصص مروية، أحسنت، مذهب الراوي لا يخصص مروية، فلنا ما روى، وأما رأيه فهو اجتهاده، فالعبرة بما روى لا بما رأى. وينقل عن ابن عباس أنه روى من بدل دينه فاقتلوه، وهذا لفظه عام كما ترى، يشمل المرأة المبدلة والرجل المبدل، وفتواه أن المرأة إذا بدلت دينها لا تقتل، فتوى ابن عباس المروية عنه أن المرأة إذا بدلت دينها لا تقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، فهو عام في المرأة وفي الرجل. والراوي ابن عباس يروى عنه أنه يقول المرأة لا تقتل إذا بدلت دينها، والعبرة بما روى لا بما رأى. ورأيه لا يخصص اللفظ العام، رأيه لا يخصص اللفظ إيش العام، فعندنا لفظ عام من بدل دينه فاقتلوه، هذا لفظ عام، ثم رواه أو ثم قال رحمه الله أن المرأة رأى أن المرأة التي تبدل دينها لا تقتل، فهل رأيه يخصص اللفظ العام؟ هل رأي الراوي وفتوى الراوي تخصص اللفظ العام من بدل دينه فاقتلوه؟ على الصحيح من أقوال الأصوليين أن رأي الراوي لا يخصص اللفظ إيش العام، فيبقى من بدل دينه فاقتلوه، رجل أو امرأة تقتل إذا بدل دينها. أما الرجل باتفاق، بقي الخلاف ونفي المرأة هل تقتل أو لا تقتل. قال ابن عباس روى أنها أو ذكر أو أفتى بأنها لا تقتل، فمن يرى أن رأي الراوي أو فتى الراوي تخصص اللفظ العام يرى أن المرأة لا تقتل إذا بدلت دينها، لأن الراوي أعلم فيما روى. ومن رأى أن اللفظ العام لا يخصص برأي الراوي وفتوى الراوي يبقى العموم على إيش؟ على عمومه، من بدل دينه فاقتلوه. وهذه الفتوى لم تثبت عند ابن عباس، كما نقل ذلك بعضهم أنه لم يثبت عن ابن عباس أنه يرى أن المرأة لا تقتل، لكن يضرب مثالا لو كان هذا الأمر موجودا يضرب مثالا. استفدنا أربع مسائل أصولية ذكرها الإمام رحمه الله، اختلف العلماء في التخصيص بها، والمعتمد في جميعها عدم التخصيص بها، فلذلك قال الإمام دع، أي صاحب مراقي السعود أو السعود، دع ضمير، أي لا تخصص بضمير البعض ولا بما بعده، دع اترك التخصيص بهذه الأشياء التي ذكرها. قال رحمه الله وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض، هذا مروي عن الشافعي وعن أكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض، والصواب هو مذهب الجمهور أن ضمير البعض لا يخصص كما في المسألة المتقدمة، أو بعولتهن حق بردهن في ذلك لا يخصص العموم والمطلقات يتربصن بأنفسهن إلى آخر الآية. قال وعليه فتربص البوائن ثلاثة، فعليه وعليه فتربص البوائن ثلاثة قرون مأخوذ من دليل آخر. فعلى قول من يقول بأن ضمير البعض يخصص فإن تربص البوائن لا يؤخذ من هذه الآية، أنها تتربص ثلاثة قرون لا يؤخذ من هذه الآية، وإنما يؤخذ من دليل إيش؟ من دليل آخر. وأما هذه الآية فهي في خصوص المطلقات الرجعيات، لأنه عاد عليهن ضمير البعض، وضمير البعض إذا عاد على اللفظ العام خصصه، فيكون المطلقات المقصود هنا أي المطلقات الرجعيات وليس على عمومه، عمومه ذهب بعود الضمير ضمير البعض عليه، وهذا غير صحيح. قال رحمه الله وروي عن الشافعي وأكثر الحنفية التخصيص بضمير البعض وعليه فتربص البوائن ثلاثة قروء مأخوذ من دليل آخر، بل مأخوذ من نفس الدليل هذا الذي سمعته فهو عام، وأما على قول ابن كثير فهذه الآية في الرجعيات فقط، وأما البوائن فدليلها كان والطلاق مرتان، وما كان قال يعرف إلا طلاق واحد. قال رحمه الله أما عدم التخصيص لذكر البعض، تقدم معنا أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا، أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثور، لم يخالف القاعدة المتقدمة الصحيحة إلا أبو ثور. أما عدم التخصيص بذكر البعض فهو رجع إلى ما تقدم الآن واستطرد رحمه الله وأفادنا باستطراده. أما عدم التخصيص بذكر البعض فلم يخالف فيه إلا أبو ثور، وتقدم رد مذهبه، تقدم نعم. ولو سلمنا أن الآية معارضة بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك مثل هذا الذي تعارضت فيه النصوص بقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لو سلمنا أن الآية معارضة بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي الآية التي تقدمت معنا وما أهل به لغير الله، هذه معارضة بعموم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذن عموم الآية المتقدمة ليس مقصود، وإنما المقصود وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، هذا المقصود في طعام أهل الكتاب المحرم. لو سلمنا بهذا فإننا عندنا قاعدة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا ارتبت في أمر من الأمور فإن الأليق بك عند الارتياب أنك تترك هذا المرتاب فيه، هذا هو الأليق. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. قال رحمه الله المسألة، وجاء الوقت، جاء الوقت يا نور معنا تقدمت يعتبر، وإنما ذكر جزئية فقط مما تقدم. فعندما نسأله قبل أن يؤذن المؤذن فما هي المسائل التي اختلف فيها الأصوليون هل هي من المخصصات أم لا، ذكر أربع مسائل. تفضل. المسألة الأولى عود ضمير، عود ضمير البعض على اللفظ العام هل يخصصه أو لا يخصصه، خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يخصص دع. فقال صاحب المراقي دع، أي اترك تخصيص مثل هذه المسائل ضمير البعض. نعم. الثاني، أسباب النزول ليست من المخصصات، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، عند غيره أخوان معنا وناس هناك كرام، إن شاء الله نسألهم وما نصل إليهم إلا بهذه التي نلبسها. عندك يا أخي المتأخر، إذا كانوا من الطلاب نسألهم، وإلا ممنوع أحد يجلس هناك من الطلاب. انظروا لنا أحد من الطلاب هناك من إخواننا الطلاب غرباء، إذا كان أحد يدخل ما في أحد. عندك يا علي السؤال هذا. عندك المسألة الثالثة، الآن ضمير البعض وأسباب النزول ليس من المخصصات. نعم، ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يفيد تخصيصا. والرابعة، فتوى الراوي هل تخصص اللفظ العام أم لا. ومثالها، مثال على فتوى الراوي أنها لا تخصص اللفظ العام على الصحيح، ضربنا مثالا ولم يثبت عن ابن عباس، لكن يضرب، من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام، هذا لفظ عام في الرجل وفي المرأة، فكل من بدل دينه يقتل ذكرا كان أو أنثى. وفتوى ابن عباس أن المرأة لا تقتل، فهل تخصص فتوى ابن عباس اللفظ العام؟ الصحيح من أقوالهم أن فتوى الراوي ورأي الراوي لا يخصص اللفظ العام، هذا هو الصواب. وهذا تستفيده عند الترجيح في المسائل الفقهية. تفضل.